تبعد بك الطريق ويذهب بك المذهب. أين أنت الآن؟ إننا نحتاج إلى مراجعة سر رمضان. ما هو سر رمضان الذي نستشعر فيه حلاوة قد لا نجدها بعده؟ صح يا أخي، كنا نستشعر حلاوة القرآن وهذه النشوة والفرحة والحماسة في التراويح والقيام والدعاء والقنوت، كنا نشعر بسعادة وقلوبنا متحفزة للطاعات. أين ذهب ذلك؟ إخوتي، إن سر رمضان هو الانشغال بالله. هذا سر. سر رمضان أنك منذ أذان الفجر وقد عزمت على الصيام، وقدر الله أن يكون رمضان هذا العام في أشهر في شهر شديد الحرارة، إحساس أنك صائم، إحساس أنك في عبادة. هذا الإحساس المركز، استصحاب النية أنك صائم عطشان، أنك صائم جوعان، أنك صائم. ثم بمجرد أن تفطر تتناول اللقيمات سريعا سريعا لكي تهروي ليلة التراويح فتصلي، ثم مع المشاغل والمتاعب تحتاج أن تنام قليلا لتقوم إلى السحور ثم إلى صلاة الصبح فصائم. هذا الانشغال بالله، هذه المعاملة الدائمة مع الله هي التي جعلت حياتك في رمضان طاعة. إذا جئت بعد رمضان وفترت معاملتك مع الله، إذا فترت تلك المعاملة أو فقدتها، أقبلت على الانشغال بالدنيا، أقبلت على الانهماك في الشهوات، نسيت أمر العبادة، دب إلى القلب داء الموت. اللهم أحي قلوبنا، اللهم إنا نعوذ بك من موت القلب. إخوتي، فما السبيل إذن؟ السؤال، ما السبيل إذن؟ كيف أفعل؟ الحل الوحيد في كلمة واحدة، دوام المعاملة مع الله، أن تظل بصفة مستمرة بينك وبين الله معاملة. هل لتلك المعاملة سر أيضا؟ نعم بلا شك. إخوتي، إنها معاملة بين عبد ورب، وليس في الكون إلا ذا عبد ورب. إذا عرفت نفسك كيف تكون عبدا وأن تتعامل كعبد مع رب قادر قاهر غني عزيز الله، إذا عرفت ذلك أنك عبد فقير ضعيف محتاج تتعامل مع رب عزيز قاهر قادر غني، حينها تعيش حياتك على هذا المعنى، تعامل عبد مع رب. سر هذه المعاملة أن تعرف مع من تتعامل وماذا تحتاج منه وما هو المطلوب منك. إنها رؤوس ثلاثة لأصول هي سر المعاملة مع الله. مع من تتعامل؟ إخوتي، لقد مضى زمن طويل حاول الظالمون تجهيل الناس بدينهم. وكم كنت أستاخ إلى هذا المنبر، أسأل الله عز وجل أن يديم الدعوة إليه عالية مزهرة يا رب العالمين، ولكن ما حالوا بين الناس وبين الله؟ كانت الدعوة مستمرة، وكان الناس يتوقون إلى الدين، ولكننا نحتاج إلى وقفة جادة بعد أن يسر الله لنا هذا الفتح. أسأل الله أن يديمه وأن ينتقم من الظالمين وأن يكفينا والمسلمين شر المؤذين. إننا نحتاج إلى بداية جديدة، أولها أن يعرف الناس الله. لك حين تمر الآن في شوارع المسلمين ترى أحيانا فسقا ظاهرا، ترى أحيانا في بعض شوارع المسلمين وكأن الناس لا يخشون الله ولا يستحون من الله، والسر ذلك أنهم لا يعرفون الله، ولو عرفوا الله لخافوه. إنك تنظر أحيانا إلى بعض شباب المسلمين، من الشباب من الرجال أو النساء، تستشعر أن فيها مجاهرة، أن فيهم مجاهرة بالمعصية ومحادة لله ورسوله. لذلك نريد في هذه الوقفة وبعد رمضان، قبل أن تضيع هذه المشاعر الجميلة والمعاني الحلوة والأحاسيس الطيبة والقرب من الله، أن نبدأ في إصلاح بيوتنا. اللهم أصلح بيوتنا، اللهم اهد زوجاتنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا وبركة وعلما ودين وهداية وتقوى. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين المجرمين الذين يدفعون المسلمين إلى المعاصي والشهوات. البيت لما خلق الله هذا العبد دبر الله له كل ما يعينه على أن يعبد الله. جعل لك زوجة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وثبت في التفسير، في تفسير قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أن حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رزق زوجة صالحة فقد أعين على شطر دينه. هذه إعانة على الدين. ثم جعل لك بيتا، قال الله والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالزوجة سكن والبيت سكن. جعل الله جل جلاله لك هذين السكنين لكي يسكن قلبك ويهدأ وتبدأ في عبادة الله كما يريد. تلك البداية. ثم جعلك مسؤولا عن هذا البيت، قال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إخوتي، إننا بحاجة، وإن كانت أمتنا في هذه الأيام في مرحلة جديدة، بحاجة ماسة إلى إصلاح البيوت. كفاك انشغالا، كم هم الذين انشغلوا بتجميع المال ليعيش أولادهم في سعة وسعادة فأفسد أولادهم المال وطعم كانوا يؤملون. لذلك ليس بالدنيا تصلح الحياة، وإنما تصلح الحياة بأن نعرف مراد الله منا. البداية أن نعرف الله، هذه هي البداية، أن نبدأ في بيوتنا. وكم تساءلت في عدة خطب ماضية، وأعيد هذا السؤال مرة أخرى لأسألك أخي، أسألك أنت، هل جلس أبوك معك مرة وقال تعال يا بني أكلمك عن الله؟ أبوك قعد معك مرة قال لك قعد معك مرة أكلمك عن ربنا؟ هذه هي. إننا بحاجة إلى أن يعود الأب إلى بيته ليجلس مع أولاده ليعرفهم بربه الذي يعبده. إننا بحاجة إلى أن يعرف أبناؤنا الله. المدارس لا تعرفهم ذلك، والكليات لا تعرفهم ذلك، والحياة الدنيا ومشاغل الدنيا لا تعرفهم ذلك. لن يعرفهم ذلك إلا أنت في البيت أو المسجد. لذلك نريد أن يعود المسجد أيضا إلى وظيفته الأصلية في تعليم الناس الدين ابتداء من العقيدة الصحيحة، مرورا بالفقه المنضبط بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وصولا إلى سيرة الرسول الشخصية القدوة عليه وآله الصلاة والسلام. البيت بداية المعاملة. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. بيتك. إننا بحاجة إلى أن يعود المسلمون إلى بيوتهم. أجلس في بيتك وربي أولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وخفهم في الله. أين الأولاد اليوم الذين رفعت في وجوههم عصا؟ لقد صار الابن اليوم هو الذي يرفع صوته على أبيه. فقدت هذه التربية، والسبب أنت. لو بدأتها منذ البداية بقول النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه أهل البيت، لخرج أهل البيت وهم على تربية نبوية صحيحة. اخوتي، كفى هذا الفكر الغربي المسين، كفى هذا الانبهار بكلمة الحرية والتحرر والانفتاح على الغرب، كفى. تعالوا نعود إلى أصولنا، إلى مبادئنا، إلى ديننا، إلى عقيدتنا، إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حاجة إلى أن نعود عودة حقيقية، وتكون بداية المعاملة مع الله بداية عبد يعرف الله ويعرف المراد منه لله سبحانه وتعالى، ثم يكون مسؤولا عن بيت فيتوجه إلى الله لا وحده لكن ببيت، ببيته كله، بزوجته وبأولاده. أخوتي، إننا في البداية حين نؤسس بيتا له معاملة مع الله، تكون هذه المعاملة بالحب. اللهم ارزقنا حبك، اللهم اغمس في قلوبنا حبك، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا نحبك كأننا نراك، فلا نخشى سواك. إخوتي، ومزاحم الحب في زماننا كثيرة، ولكني سأشير إلى نقطة واحدة في قضية الحب ينبني عليها بيت مسلم ومعاملة رجل مسلم مع الله جل جلاله، وهي الغيرة. الغيرة خفت، مش كده؟ خفت، خفت الغيرة في قلوب المسلمين. وإنما أتحدث اليوم لا على الغيرة على الأعراض، وإنما الغيرة على الله. اسمع اسمع، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. انظر إلى غيرة السماء والجبال والأرض على الله. قال الله في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ادعى لي الولد. شتم الله، أين أنت؟ السماوات، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال، وأنت وأنت هل اهتز قلبك وانزعجت لهذا الادعاء ثم تزعم أنك تحب الله؟ كيف وأنت لم يزعجك ولم يؤلمك ولم يهمك أن شتم؟ كيف؟ إخوتي، هذا هو المعنى الدقيق لما أردت أن أشير إليه، أنك حين تحب الله وتعرف الله الواحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حين تعرف الله العظيم الجليل الكبير، حين تعرف الله القاهر القهار الجبار، حين تعرف الله مالك الملك مالك السماوات والأرض المعز المذل المعطي القاهر، حين تعرف الله ويملأ قلبك حب الله، فإنك حينها ستغار أن يعصى الله، سيصبح بيتك بيتا طاهرا. أنت وهم تطيعون الله ولا تترددون في ذلك لحظة، لأنك تغار على الله أن يعبد غيره أو أن يشكر سواه أو أن ينشغل بغيره أو أن يحب غيره أو أن يخاف من غيره. حين تعرف الله تعرف أولادك الله وتعرف زوجتك الله، أن تعرفهم أن ربهم على كل شيء قدير، وأنه سبحانه هو المولى ونعم النصير، وأنه جل جلاله هو السميع البصير، يراهم ويراقبهم وسيحاسبهم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. آمين يا رب العالمين. إخوتي تلكم البداية، بيت يكتنفه ويحيط به ويحتويه أب يعرف الله، حينها بالتأكيد سينصلح المجتمع وستنصلح الأمة وستعود العزة مرة أخرى، وحينها يدوم إيمانك. البيت، البيت هو البداية، من بيتك، والبداية في البيت أن يعرف الله، والبداية بعد معرفة الله الحب، وثمرة هذا الحب ونتيجته الغيرة، الغيرة على الله أن يعبد غيره، والغيرة على شريعة الله. إخوتي إذا كنا نقول أن النظرة إلى المرأة المتبرجة الزنا، فأعظم من الزنا ألا يتألم قلبك لذلك، أن تنظر في التلفاز إلى امرأة متبرجة عارية في تمثيلية أو فيلم أو أغنية أو رقصة، أن تنظر وتبتسم ويراك الله مبتسما منشرحا وهو يعصى، تلكم أعظم، تلكم أعظم عند الله أن يراك الله فرحان أن الله يعصى، سعيد أن الله عز وجل يحاد شرعه. الغيرة على الشريعة أن تغار على ذلك. ثم إخوتي في علم المعاملة أن تستمر معاملتك مع الله، أن يكون بينك وبين الله معاملة حضور القلب واحتساب الأجر. إخوتي الله خلقنا في هذه الدنيا لنعبده ثم يحاسبنا، فمن عمل فيستحق الجنة يدخل الجنة، ومن خسر الجنة دخل جهنم والعياذ بالله. اللهم نجنا من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، أحسن عملا. الله جل جلاله خلقنا وأوجدنا في هذه الدنيا لكي نعمل الأحسن ثم يكون الحساب. من عمل؟ قال سبحانه ونورجو أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، تعملون. فدخول الجنة بالعمل، وشرط هذا العمل النية الصالحة واحتساب الأجر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنما لكل امرئ ما نوى. نويت لك، لم تنوي ليس لك، ليس لك شيء. ذلك أيها الإخوة نقول أن في علم المعاملة مع الله لا بد أن تتعلم هذه الشريعة وهذه العبادات. مر رمضان، بعض الناس صام ولكن مجرد ترك الطعام والشراب لم يستشعر المعنى العميق في عبادة الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تتقون. سر الصيام التقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الصوم جنة، جنة وقاية، هي التقوى وقاية. الذي لم يستشعر هذا المعنى ولم يحس به ولم يعمل له ولم يحضر قلبه فيه، بمجرد أن ينتهي رمضان ينتهي العمل وانتهت القضية عنده. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا صارت العبادات في حياة بعض المسلمين مجرد شكليات، شكليات. يصوم ورمضان صار له طقوس في حياة بعض المسلمين تؤدى كأنها احتفال بعيد من الأعياد، مناسبة من المناسبات، وانتهت وانقضت وخلاص. لذلك تفقد كل المعاني التي تؤدى في رمضان، تفقد بريقها بعد رمضان مباشرة. أين الصيام ذهب؟ أين القيام انتهى؟ أين المصاحف؟ رمضان الجاي إن شاء الله وعليك خير. وهذا السر وهذا الإهمال، أن العبادات لم تؤدى بروحها، حضور القلب واستحضار النية واحتساب الأجر. هذه هي الثلاثة أصول أيضا في علم المعاملة، أن أيما عمل أديته صغر هذا العمل أو كبر، دق أو عظم، حتى ولو تسبيحة، حتى ولو صدقة بجنيه واحد، إذا حضر قلبك فيه واستشعرت فيه لذة العمل، لذة الإيمان. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: وذرة من لذة الإيمان لا تعادلها أمثال جبال الدنيا من لذات الدنيا. تحس وانت بتدي الفقير جنيه أن في قلبك سعادة ولذة ومتعة وحلاوة بأن تصدقت بمال الله على الفقراء المحتاجين. إذا أديت ركعتين تستشعر في السجود، واسجد واقترب، تستشعر القرب، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة. إذا قلت لي لا أشعر، لأنه لم يأتي في بالك أن تشعر. وانت ساكت قول لنفسك: أنا حاسس؟ لا. طب حس. مش حاسس. طب في السجدة اللي بعدها برضو ما جاتش، في السجدتين التانيين برضو ما جاتش، طب في الصلاة اللي بعدها. وكلما جاهدت في الإحساس بلذة العبادة أتتك بلا شك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. جاهد في أن تشعر حضور القلب واستحضار النية. ما من فعلة وإن صغرت إلا وينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ اسأل نفسك دائما. تصدق لماذا أتيت إلى المسجد؟ صدق لماذا تتصدق؟ تذكر الله لماذا تذكر الله؟ تفتح المصحف تقرأ صفحة لماذا تقرأ القرآن؟ ابتداء قبل أن تعمل لابد أن تكون النية متقدمة على العمل. ابدأ بالنية ثم أحضر قلبك في العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. لابد من حضور القلب. إخوتي، أنا أحبكم في الله، وأريد أن يتساءل كل منا الآن في هذه اللحظة، أنا قائم بينكم أسألك، أنت وأنت وأنت وأنت، أين قلبك الآن؟ أين قلبك؟ أحضر قلبك يا عبد الله. الآن جاهدي الآن، ساعدني الآن، جربها الآن، جاهد فيها الآن، حاول الآن أن تحضر قلبك الآن. الآن أقبل بقلبك على الله، ولحظة صدق مع الله قل يا رب تب علي، يا رب اهدني، يا رب اهد قلبي، يا رب اهد بقلبي. إن مشكلتنا الرهيبة أننا كثيرا ما نسمع المواعظ ولكن لا نعمل. قال الله ولو أنهم فعلوا اللهم ارزقنا العمل يا رب، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. افعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ابدأ منذ هذه اللحظة، لا تسوف ولا تقل طب بعدين، الآن أحضر قلبك يا عبد الله. أولا النية، ثانيا حضور القلب، ثالثا احتساب الأجر، احتسب أجرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل، يعني يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وأتى الجمعة فاقترب وأنصت وصلى ما كتب له، كتب له بكل خطوة خطاها عمل سنة صيامها وقيامها. احتسب أنت الأجر ده، قل يا رب أنا جيت وقربت وقعدت وسمعت وصليت، اديني حسابي، اديني حسابي، انا عايز اجري. وعد النبي صلى الله عليه وسلم قال له بكل خطوة خطاها عمل سنة، انا مشيت 100 خطوة بمئة سنة، حساب 100 سنة لو سمعت. افعل ذلك، هذا معنى كلمة احتسابا، هذا معنى كلمة احتسابا. احتسب اجرك على الله حين تعود مريضا، احتسب اجرك على الله حين تتصدق بصدقة، احتسب أجرك على الله حين تصلي ركعتين، احتسب أجرك على الله حين تصوم يوما تطوعا. لا يفوتنك هذا، احتسب واصدق في ذلك لتؤتى أجرك وتحصل عليه. ثالثا حاسب نفسك دائما. قلنا أن أصول علم المعاملة حين يكون بينك وبين الله معاملة أن تعرف أنها معاملة بين عبد ورب، والعبد عبد والرب رب. لذلك أخطر ما يفسد هذه المعاملة أن ينسى العبد نفسه ويتعامل مع الله كأنه رب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخوان متواخيان، أحدهما مطيع والآخر مفرط. فكان المطيع يقول للمفرط أقصر فيقول له دعني وربي. اثنين أصحاب، واحد طيب يصلي ويصوم ويقوم ويقرأ القرآن، والثاني عاصي بيصلي قوي، ما هم أصحاب بيصلي معاه ويقوم معاه وكل شيء، لكن أحيانا يشوفه بيتفرج على التلفزيون، أحيانا يضبطه بيتكلم مع واحد. فكان يقول له أقصر، أقصر يعني اتق الله، بطل المعاصي بطل. فكان يقول له كل ابن آدم خطاء، كما يقولها العصاة كل ابن آدم خطاء، وربنا ربنا غفور رحيم، دعني وربي. حتى رآه يوما على معصية فقال له اتق الله وأقصر. فقال له هل أرسلت علي رقيبا أم بعثت علي حسيبا؟ دعني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عمله. لما قرأت هذا الحديث يكاد ينصدع قلبي، غفر للعاصي وأحبط عمل المطيع. إنها قضية أن تنسى أنك عبد، أن تغتر، أن تتكبر، وشر الغرور الغرور بالله، أن تظن أنك لأنك مطيع ملتحي طالب علم داعية شيخ إمام حافظ قرآن، أن تظن أنك أنت أفضل من الناس أو أكبر من الناس أو أحسن من الناس أو أعلم من الناس، وأن الناس دول كلهم رايحين جهنم والعياذ بالله، وأنت المؤمن التقي الوحيد. شر الغرور الغرور بالله. إياك أيها العبد المذنب الفقير الحقير، إياك أن تتألى على الله، إياك أن تترفع على عباد الله، فلن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إياك، إياك أن تحكم على الناس ده منافق وده فاسق وده فاجر وده مشرك وده كافر، والناس دي كلها راحة في جهنم وراحة في 60 داهية. إياك. أبهذا بعثتم أم بهذا أرسلتم؟ أنك عبد لا تتخطى موقعك، عبد في علم المعاملة، أن تتعامل مع الله أنك العبد المذنب. إذا رأيت ذنوب الناس فلا تنسى ذنوبك، إذا رأيت شارب الخمر والزاني والسارق والفاجر فتذكر أولا أن في قلبك عجب وغرور ورؤية نفس، فارحم هؤلاء وأمرهم بالمعروف بمعروف، وأنكر عليهم المنكر بغير منكر. لا تنكر على العصاة كأنك إله، وإنما أنكر على العصاة وأنت عاصم مثلهم، أنكر على العصاة وأنت مذنب منهم، ساعدهم. كثيرا قلنا في أصول الدعوة من زمان أن الطبيب لا يكره المريض وإنما يكره المرض، وأن الطبيب لا يحارب المريض بل يحارب المرض، المرض الذي فيه. فالداعية والعالم والإمام وطالب العلم لا يحارب العصاة بل يحارب المعصية فيهم. لما رأى أبو الدرداء عاصيا فقالوا له أدعو الله عليه، فقال بل أدعو الله له. قالوا ألست تكرهه؟ قال أنا أكره معصيته، فإن تاب منها فهو أخي. هذه هي قلوب الدعاة إلى الله على الحقيقة، أنني أريد من الناس جميعا أن يعبدوا الله. اللهم اهد المسلمين للطاعات، اللهم اصرف عنهم المعاصي والسيئات، اللهم اهد الناس جميعا إلى الإسلام واصرف عنهم الشرك والموبقات. هذا ما نحبه للدنيا كلها، أن يعبد الناس الله وأن يتقرب الناس إلى الله وأن يثبت الناس على طاعة الله. علم المعاملة أنك عبد، لا تتألى على الله ولا توجب على الله حقا بطاعتك، لا توجب على الله حقا بطاعتك، وإنما مهما أديت انظر الملائكة منهم القائم إلى قيام الساعة والراكع والساجد إلى أن تقوم القيامة، فإذا نفخ في الصور رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإلى طائفة المغرورين المعجبين الذين يرون أنفسهم وأعمالهم أقول لهم أين أنتم من النبي محمد؟ قام حتى تورمت قدماه ليريني أحدكم قدمه، قام حتى تورمت قدماه وصام حتى قالوا لا يفطر، وبكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء. ولما قالت أم السائب لما مات عثمان بن مضعون طوبى لعثمان أهل الجنة، قال وما يدريك أنه من أهل الجنة، والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أيها المغرورون أنكم لا تدرون ماذا يفعل بكم، أيها المعجبون بأعمالهم أنكم لا تدرون ماذا يجري غدا. قال ابن القيم في حديث إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب، قال والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب فقد تجلد أنت به غدا لا تدري. ولله في خلقه أسرار، بقية كلام ابن القيم، قال ولله في خلقه أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون، فلينطفئ غرور وليهدأ انتصارك لنفسك واخضع واعذل فإنما أنت عبد. اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأسمع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، هل أحضرتم قلوبكم؟ لقد طالبتكم أن تحضروا قلوبكم الآن، ومن عسر عليه الآن إحضار قلبه فلا يسكت ولا يكف، بل يجتهد ويستمر ولا يترك نفسه هكذا. من مبادئ علم المعاملة أيضا ألا يترك العبد سببا فتحه الله له حتى يتركه السبب. إخوتي، الله كريم، هل تشهد؟ أنا أشهد أن ربي كريم، كريم جل جلاله. الله جل جلاله يحب أن يغفر. قال الله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. اكسف بقى. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. تأمل، يريد الله يبين لكم ويهديكم، الله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. كريم جل جلاله. فلذلك إذا كان بين العبد وبين الله معاملة، فإن الله يتحفه بالتحف ويمده بالمدد ويسيره إليه. قال ابن القيم في طريق الهجرتين: فإذا أقبل العبد على الله فإن الله يكتنفه بعطفه ولطفه، ويعتني به أشد من عناية الأب البار بولده الضعيف. بس أنت أصدق. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي أمشي إليه، وأمشي إلي أهرول إليه. ولابن القيم أيضا في هذه الجملة كلام عجيب، قال: أن من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال ابن القيم: فكيف بمن أتاه هرولة؟ هذا أمر لا يطاق ذكره، لا يطاق. ما تعرفش بقى يحصل ايه لو اتيته هرولة، مثل سيدنا موسى: وعجلت اليك ربي لترضى. كيف اعطاه الله ومنحه واجتباه. شاهد انك في الطريق الى الله اذا صدقت. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من اهله. انظروا الى هذا الرجل الصادق من اصحاب النبي، والقصه مشهوره معروفه. قال: انما تبعتك لاضرب بسهم ها هنا فأموت فأدخل الجنة فتيء به من آخر النار محمولا وقد أصابه السهم لم يجاوز موضع أصبعه. يعني بيختار يضرب فين وربنا يجيبها له في الحتة اللي اختارها. الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. فإذا صدقت أخي فإن الله جل جلاله يفتح لك من الأسباب ما يوصلك إليه. قد يفتح لك سببا في القرآن في المصحف، تجد نفسك المصحف سهل في إيديك والقرآن يجري على لسانك والأجزاء تلتهم فتح. وقد يفتح لآخر في الصلاة، قد يفتح لآخر في الصيام، وقد يفتح لرابع في الصدقة ومساعدة المسلمين، وقد يفتح لآخر في قيام الليل، وثالث في طلب العلم والدعوة إلى الله. كل إنسان ربنا يفتح له سببا، فمن الأدب ألا تترك السبب حتى يتركك السبب. من الأدب، ومن الأدب، من الأدب في علم المعاملة، وهذه تحتاج إلى خطبة أخرى إذا أذن لنا في نظره بإذن الله تعالى، الفهم عن الله. أن تفهم إذا سلك العبد الطريق إلى الله فإن الله يرسل إليه رسائل، لكن للأسف الشديد أن أكثر الناس لا يفهمون. فإذا فهمت رسالة الله إليك وعرفت الباب الذي فتحه لك فإنك تسلكه، فهذا سبيل الوصول إلى غاية المأمول. أسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، واطلب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم واقض الدين عن كل مدين مسلم، فك اسر كل ماسور مسلم. اللهم اكشف غم المغمومين من المسلمين وازل هم المهمومين. اللهم اكشف كرب المكروبين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك أن تصلح ولي أمرنا. اللهم أصلح ولي أمرنا وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم أبعد واصرف عنه المنافقين والمؤذين. اللهم أعنه ليحكم فينا شريعتك. اللهم وفقه وسدده لتحكم شريعتك يا رب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.